السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تحمل عليه ليس بمعنى أنك يعني تأتي بشيء وتضعه على الكلب، الكلب لا يحمل عليه، ولكن بمعنى أنك تزجره وتطرده، إن تزجره يلهث وإن تتركه يلهث، وليس بمعنى أنك تحمل عليه. في قوله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. ليس معنى أملي لهم أي أخبرهم، ولكن معناه أن الله عز وجل يمهلهم ويطيل لهم الأمد ويؤخر عنهم العقوبة سبحانه وتعالى وعز وجل. في قوله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فمرت به ليس بمعنى المرور، ولكن من الاستمراء أو من الاستمرار، أي استمرت به. في قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو هنا ليس بمعنى المسامحة والصفح، ولكن المعنى أشمل من ذلك كما قال المفسرون، فهو ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد قابله بكل فعل أو قول جميل، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض الطرف عن نقصهم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.